بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل يصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله ويرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وعن النبي حتى يوافي به يوم القيامة. حتى لا تمام يوافي به يوم حتى يوافي من شف حتى أبدا ما دام وصلت فأعرف إذا وصلت الكلام فأعرف اللفظ الرحمن حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان. الإيمان معروف أنه في أصل اللغة هو التصديق مع الإقرار الجازم، وبعض أهل العلم يقول هو التصديق، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعقبهم في الإيمان الأوسط وفي الإيمان الكبير، وقال بأنه هذا معنى كلامه لا بد من أن يكون مع التصديق إقرار جازم، وليس هذا محلا للكلام على التطويل فيه، لأن مباحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة يذكرونها في كتب العقيدة التي تصنف لبيان عقيدة السلف وما يخالفها من عقيدة الفرق. والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، أو قول قلبي واللسان وعمل القلب والجوارح، هذا الإيمان عند أهل السنة. إذا حفظته وضبطته لم تلتفت إلى قول سواه، وأنه مركب من هذه الأمور الثلاثة عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد القلب. لا، يقال في الشرع، وهم يفرقون بين ما يقال فيه تعريف الشرعي والتعريف في الشرع وبين ما يقال فيه التعريف في الاصطلاح. فما جاء فيه الدليل من جهة الشرع فإنه يصدق أن تقول عليه تعريفه في الشرع، أما إذا كان اجتهادي فإنه يقال لأنه تعريف اصطلاحي. ولذلك يصطلح الفقهاء على تعريف الصلاة والزكاة والحج، لأنه لا تعريف لها من جهة الشرع، هي ألفاظ، ولكن لا بد، ما دام أثرت هذه القضية، لا بد للناظر في التعاريف أن ينظر إلى العلاقة بين الشرع واللغة، أو بين اصطلاح القوم الذين اصطلحوا عليه كأصحاب المصطلح أو النحو أو الفقه أو الأصول، والاشتراك اللغوي من جهة اللغة. عسى أن ننتهي من البابين، وإلا فقد أدخلتنا في مبحث سنحاول أن نخرج منه بسرعة. لا بد من النظر في الاصطلاح اللغوي، في الاصطلاح الذي تواطأ عليه أهل الفن كأصول الفقه أو الأدب أو المصطلح أو النحو، مع الجزء المشترك من الناحية اللغوية. أما من ناحية الشرع فلا بد أن يكون الانسباب إلى النظر إلى الاصطلاح الشرعي دون النظر إلى اللغة، لأن الشرع له اصطلاح خاص. ولهذا بحث الأصوليون مسألة وهي ما هي علاقة الشرع مع لغة العرب، وفيها ثلاثة أقوال لهم. قول الأول أن الشرع جاء ملغيا للاصطلاحات اللغوية، هذا قول ضعيف لأنه يرد ما جاء في كلام الله وكلام رسوله من إرجاع الناس إلى لغة العرب بلسان عربي مبين. فإذا قلنا إن الشريعة لما جاءت ألغت اصطلاحات العربية، صار إيش؟ صار ما في القرآن من الدلالة على اللغة وما في كلام السلف وكلام أئمة العلم من الدلالة على اللغة صار ملغا. القول الثاني أنهم قالوا إنها جاءت بالنقل، يعني لغة الشرع نقلت اللغة إلى اصطلاحاتها، وهذا القول يعني هو أقل ضعفا من القول الذي قبله، لكن هو يشاركه في إيش؟ في نوع من الباطل، نوع من الإبطال للغة العرب وأنها مشتركة مع الشرع. القول الثالث هو قول المحققين، هو أن الشريعة جاءت بتقاييد قيدت بها ما عرف في لغة العرب. وإذا لم نقل بهذا القول دخلنا في عقائد الباطنية من حيث لا نشعر. ماذا يعنون بهذا؟ يقولون الشريعة جاءت لتقيد الألفاظ اللغوية بألا تنقلها نقلا كاملا، ولكن تبقي على المعنى اللغوي ثم تضيف إليه قيدا لا يمكن أن يقع الشرع إلا به. مثلا عندنا لفظة الصلاة، الصلاة يعني النووي رحمه الله يحكي قول الجمهور أنهم يقولون الصلاة في أصل اللغة الدعاء، ويستأنسون بمثل قول الأعشاء وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم وقبلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، قال وصلى يعني دعا. وبقول الأعشى أيضا لما قال تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاد والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا عليك مثل الذي صلي يعني دعوتي. فقالوا أصلها في لغة الدعاء. السهيري رحمه الله ذكر هذا عن ابن القيم واستحسنه، قال أصل الصلاة في اللغة الحنو والعطف، واستحسن هذا القول يعني ابن هشام وابن القيم جماعة. طيب هذا إذا نظرت إلى المعنى اللغوي. الشريعة إذا قلنا الصلاة في اللغة الدعاء، ماذا سيعني هذا؟ أنه إذا قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم إلى الدعاء، فإذا توضأ واستقبل القبلة وصلى ودعا كان قد صلى، وهذا ليس مرادا للشريعة. فإذا ما مراد الشريعة؟ أقوال أو الاصطلاح الفقهي قالوا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة. الآن هل ألغت اللغة العربية، هل ألغى الشرع لغة العرب في هذا المعنى؟ لا، لأن الصلاة متضمنة للدعاء. وهل نقل المعنى للصلاة إلى معنى آخر؟ لا، وإنما قيده بقيود، كما قيد الزكاة زاد قيد في الزكاة وزاد قيد في الحج وهكذا في جميع الأبواب. ما كان سبب هذا؟ ما التعريف الشرعي للصلاة؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. من الإيمان عرفنا الإيمان، ومن هنا للتبعير، يعني أن الإيمان له شعب ومن شعبه الصبر على أقدار الله، كما هو معروف في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون شعبة في الصحيحين، علاها لا إله إلا الله وأدناها أماضة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فمن شعب الإيمان الصبر على أقدار الله، كما أن للكفر أيضا شعبا. ما الدليل؟ ذكرناه من قبل، إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في طائفة من كتبه منها الترسل الوزيلة. كما أن الإيمان له شعب فالكفر له شعب. من الإيمان الصبر، والصبر في أصل كلام العرب الحبس، ولذلك يقولون قتل صبرا يعني حبسا حتى مات. فهو في أصل اللغة العرب الحبس. وفي اصطلاح العلماء المتكلمين في أعمال القلوب والألسن ما عرفه ابن القيم بأنه حبس النفس عن التسخط والجزع، حبس القلب يعني عن التسخط والجزع، وحبس اللسان عن قول المنكر، وحبس الجوارح عما يخالف الشرع. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. وكل هذه المعاني ستذكر بالباب، ستذكر فيما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على الأقدار يعني الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى كونا وشرعا، كونا وشرعا. ويتفرع عن هذا، يتفرع عن كونها الأقدار الكونية والشرعية، أنهم قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. هكذا قسم أهل العلم الصبر وجعلوا أنواعه إلى هذه الأنواع الثلاثة، سيأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله. ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا خص نوعا من هذه الأنواع، وهو الصبر على أقدار الله تعالى. وقد يكون هذا مرادا له وقد لا يريده، لكن لما كان من الإيمان أن يصبر الإنسان على أنواع البلاء خص الصبر على الأقدار. وأيضا مما يدل على هذا ما سيذكره المصنف من النصوص الدالة على هذا الذي أراده. أقسام الصبر كما ذكرنا قبل قليل هي هذه الثلاثة: الصبر على الأقدار، أثار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتبعه الشيخ سليمان بن عبد الله في جملة من الأحاديث التي تكلم عليها في هذا الباب، مسألة الحكمة في أن العبد يكون طائعا لله تعالى ويبتلى بهذه الأقدار المؤلمة. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله في كلام طويل، ولخصه أيضا الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب التيسير، بأنه ربما يكون للعبد من المنازل التي عند الله تعالى ما لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله تعالى بأنواع من البلاء حتى يبلغه تلك المنزلة. ولأنه أيضا يحتاج إلى زيادة في رفعة الدرجات فيصبر على ما قدره الله تبارك وتعالى له، هذا الصبر على الأقدار. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا لم يذكره عنه صاحب التيسير، أن الصبر على الأقدار ينقسم إلى قسمين. الصبر على الأقدار ينقسم إلى قسمين: الصبر على الأقدار التي لا مدخل للعباد فيها، يعني أنها من جهة الرب تبارك وتعالى، وهي التي تسمى عند الأصوليين بالعوارض السماوية التي تعرض للإنسان من مرض أو جوع أو فقر وما أشبه ذلك مما يجد الإنسان فيه كلفة عليه، هذا لا مدخل فيه لأفعال العباد. وهذا الصبر فيه يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأنه أسهل، يعني أيسر على العبد. والثاني ما يأتي إلى الإنسان من المؤلمات من غيره من الخلق كسفه السفيه وظلم الظالم وما شابه ذلك، هذا داخل في الأقدار، داخل في الأقدار، لكن للعبد فيه تدخل، للعبد فيه تدخل. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن رفع درجة الصبر في هذا أرفع وأعلى. لماذا؟ لأنه تمنعه نفسه التي صبرت عن أن يجازي بالسيئة وأن يفعل خلاف المأمور، أو على الأقل أن يكافئ أو يتجاوز في المأمور أو يأخذ حقه في المأمور، فإن عاقبتم عاقبوا مثل ما عوقبتم به. فهذا الصبر هو الذي تعلو به الدرجة. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا اختلافا كبيرا، وفيه يعني نوع من الإشكال، والتوقف فيه عندي أولى، يعني الذي ظهر من الكلام من كلام الأئمة، هذا العبد مأجور على المصيبة أو على الصبر عليها أو مأجور على الأمرين. هذا فيه خلاف طويل وكبير، والتردد فيه قوي. فمن أهل العلم من قال بأن العبد مأجور على المصيبة وعلى الصبر فيها، ومن أهل العلم من قال، وهذا قول أكثر السلف على ما حكاه حافظ ابن رجب، فإذا قال قائل فعليه بترجيح قول الأكثر، وهو أن العبد إنما يؤجر على الصبر على المصيبة لا على المصيبة نفسها. هذا يحكيه الحافظ ابن رجب رحمه الله عن أكثر السلف وأكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ما يتعلق بالصبر على أقدار الله تعالى. هناك الصبر عن على طاعة الله، هذا ليس مرادا في المؤلف، لكن لا بأس أن يذكر بمناسبته. وكذلك الصبر على عن معصية الله بالأصح، الصبر عن معصية الله على أنه مأجور على الصبر على المصيبة لا على المصيبة نفسها، هذا قول الأكثر. ولو أنكم ترجعون تجعلون عندكم ورقة وتكتبون فيها رؤوس أقلام للأسئلة تكون أجمع لذهني وأنفع لكم. بس كذلك الصبر عن الصبر على الطاعة، هذا كلام أئمة السلف، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أفضل وأرفع درجة من الصبر عن المعصية، لأن فعل الطاعة أفضل من ترك المعصية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. بمعنى أن العبد إذا حمل نفسه على فعل الطاعات وإن كان عنده نوع من المعاصي فإن هذا أفضل من أن يترك المعاصي ولا يأتي بالطاعات ولا يصبر على فعلها. هذا ما قرره شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وجمع من الأئمة رحمهم الله. والمسائل في هذا الباب كثيرة. يبقى هو الصبر عن المعصية، بمعنى أن يكف العبد نفسه عن فعلها، هذا نوع من الصبر، لأنكم قلنا الحبس، حبس النفس. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أفصح بها المصنف رحمه الله، وهو أنه جعل الصبر على أقدار الله من الإيمان. فإذا كان الصبر على أقدار الله من الإيمان فإن الجزع والتسخط من شعب الجاهلية ومن شعب الكفر كما سيذكره في النصوص الدالة عليه عن المصنف رحمه الله تعالى. فإذا ظهرت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من إفصاح المصنف، لأنه جعل الصبر من الإيمان. وأما مناسبته للأبواب قبله، وأن المصنف رحمه الله تعالى لا زال يقرر ويذكر ما يتعلق بأفعال القلوب وما يلحقها من الأثر على الجوارح، كما ذكر مسألة التوكل والخوف والمحبة، وذكر لك في ما يتعلق بالأمن من مكر الله منزلة الرجاء أيضا. هذا مناسبة الباب للأبواب التي قبله. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه الآية لها سابق لا يتبين معناها إلا فيما قبلها. هل في نسخة عندكم الآية من ابتدائها؟ أترشي يا أبا عبد الله؟ الآية هي قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقدره تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله عند هذه المصيبة وينزل نفسه من هذه المصيبة منزلة الصبر، هذا هو الواجب بالإجماع، أنه إذا نزلت المصيبة يجب الصبر عندها. وهل يجب الرضا؟ وهو منزلة فوق الصبر، منزلة تعلو درجة الصبر، وهناك منزلة الشكر أعلى منها. فالعلماء اختلفوا في مسألة الرضا هذه، والذي عليه أكثر العلماء أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، جعلوها من مستحبات، وهذا اختيار الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم السلام عليكم الله وبركاته وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. وهذه الآية وجه الدلالة منها ظاهر للباب، لأنه قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وهذه الآية فيها تنزيل المصائب، أين يكون من العبد، أين ينزل العبد المصائب من نفسه، ينزلها منزلة الصبر، وهذه منزلة عظيمة من منازل السائرين التي يعبر عنها عند طائفة من العلماء كالهروي وابن القيم، وذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله في منظومته التي نظمها في هذا الباب، وهي منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، فهي منزلة عظيمة من منازل الصبر. فإذا نزل بالإنسان المصيبة فإنه يحمل قلبه على الصبر عليها عند أول صدمة بها، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس إنما الصبر عند الصدمة الأولى، في قصة المرأة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وتبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب مثل مصيبتي، فلما ولى وأخبرت من أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقته فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا نزلت المصيبة في العبد فإنه ينزل نفسه منها منزلة الصبر فيصبر، بحيث لا يقع في نفسه، لا يقع في قلبه حرج منها، ولا يقول بلسانه نوع من التسخط فيها، ولا يعمل عملا يناقض الصبر فيها، كما سيأتي في حديث ابن مسعود من النهي عن شق الجيوب ولطم الخدود، أو كما سيأتي في الحديث الذي ذكره المصنف من النهي عن شق الجيوب ولطم الخدود. هذه الآية ظهرت مناسبتها، قال رحمه الله تعالى وقال علقمة، وهو علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه جازما به، وصله الطبري في تفسيره وإسناده صحيح إلى علقمة، وجاء هذا أيضا بإسناد حسن من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وعلقمة هذا من تلاميذ ابن مسعود، وجاء أيضا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عبر الأمة وترجمان القرآن. وتعرفون أن من طرق كثير من أهل الحديث أنهم أحيانا يسندون وأحيانا يذكرون القول على أنه من قولهم، ولا تفريط في هذا، يعلقون أو يقطعون السند، قد يكون علقمة مما سمع هذا من ابن مسعود رضي الله عنه، قد يكون قاله اتفق على هذه المقالة، كما أنه قد أو تواطأ على هذه، ليس تواطأ يعني توافق على هذه المقالة، كذلك بالنسبة لابن مسعود وابن عباس، لأن أسانيدها يعني ثابتة إلى ابن مسعود وإلى ابن عباس وإلى علقمة بن قيس رضي الله عنه ورحمه. هو العبد تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله، لأن الله تبارك وتعالى قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فيرضى إذا نزلت به المصيبة ويسلم ولا يعترض ولا يجد حرجا في نفسه مما نزل به من المصائب. ذكرنا في درس ماض أن أحسن أحوال العبد، بل أعظم أحوال العبد، أن يكون عند نفسه حيث رضي الله له، فأعظم منازل العبد ما اختاره الله تبارك وتعالى له في باب المصائب، أما في المعايب فلا، أما في المعايب فلا يركن الإنسان إلى القدر، لأنه لا يجوز الاستدلال بالقدر بالمعايب، وإنما يعني المعاصي والسيئات وترك الطاعات، وإنما في المصائب. ويدل على هذا ما ذكرناه سابقا، حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم قال المصنف رحمه الله، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس، كذا عندكم في الناس ما جاء فيه، اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. أعمال الجاهلية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا، حذر أمته وحذر أصحابه. وللمصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فذكر هذه المسائل، ومنها هذه التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هنا: هما بهم كفر، يعني أن من وقع فيها وقع في الكفر. ما الكفر هنا؟ الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر عند عامة أهل السنة، وذكرنا الخلاف فيما يتعلق بهذه المسألة التي هو نصوص الوعيد: ليس منا سباب المسلم فسوق ثالوه كفر، من أتى كاهنا أو عرافا كفر بما أنزل على محمد. أن من أهل العلم كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل، وقلنا بأن هذا هو اختيار شيخنا العلامة بن عقيل عليه رحمة الله ومغفرته، أن هذه النصوص تساق على ما هي به لا تفسر، حتى تكون أوقع في النفس. فإذا وقع الإشكال أو جذبها أهل البدع إلى أنفسهم، فإنه في هذه الحالة لا بد من البيان ولا بد من الجمع بين النصوص، لأن فتنة الخوارج لما وقعت أخذوا نصوص الوعيد وأهملوا وتركوا نصوص الوعد والرجاء وما شابه ذلك، وقابلهم في هذا المرجئة فأخذوا نصوص الوعد، وأهل السنة أخذوا بنصوص الشرع كلها وجمعوا بين هذه الأطراف كلها، ونظروا إلى هذه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج فاعل هذه الأفعال من الإسلام، والأدلة على هذا كثيرة، حتى قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، وضبط ولا يكفر صاحبها، فجعل المعاصي من أمور الجاهلية، وذكر حديث: إنك امرئ فيك جاهلية. فدل هذا على أن الإنسان إذا كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه لا يكفر بها ولا يخرج بها عن الإسلام. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من خرج على السلطان، خلع رفقة الإسلام، قال: مات ميتة جاهلية. هل معنى هذا أنه مات ميتة كافرة؟ لم يقل هذا أحد من أهل العلم، وإنما قالوا: مات ميتة صفتها صفة ميتة أهل الجاهلية. من أي ناحية؟ ذكر المروزي في كتاب السنة له هذه فائدة عزيزة، يعني هي كثير من الناس ينسبها إلى من؟ إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأنها هي المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية، وهي أن أو الرابعة وهي أن أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يدينون بالإمارة، ما كان عندهم، العرب كانت تأنف أن يكون عليها أمير، هذا الغالب فيها، ولو اجتمعوا على أمير فإنما يجتمعون على مصالحهم معه، لا يجتمعون على السمع والطاعة. فلما كان من خصال أهل الجاهلية، وهذا ذكره المروزي وذكره أيضا ابن بطة أو الآجري، معذرة، الآجري في كتاب أخلاق العلماء، وكذلك ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية. فإذا تصورنا هذا المعنى عرفنا ما هو المراد عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مات ميتة جاهلية أن هذه الميتة هي ميتة صفة أهل الجاهلية، لأنه لما خرج عن ولي الأمر ونابذ ولي الأمر في طاعته رجع إلى أهل الجاهلية الذين لا يدينون بالطاعة لأمرائهم، وهذا له نظاءة غيرة. فيفهم الحديث على هذا، على هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني أنه كفر دون كفر. وقد بوب البخاري وأيضا في صحيحه في كتاب الإيمان باب كفر دون كفر، وأهل السنة يقولون الكفر كفران أكبر وأصغر: كفر دون كفر، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم، وضلال دون ضلال، وهكذا في جميع هذه الأبواب. ما هي هذه؟ قال: الطعن في النسب، أي طعن الناس في أنساب بعضهم البعض، إما بإخراجه من هذا النسب. هذا له صورتان، الطعن في النسب له صورتان عند العلماء. الأولى إخراجه من هذا النسب. كيف؟ يكون نسبه أنه ينسب نفسه إلى قبيلة معينة فينفيه منها ويقول: هذا ليس من بني فلان، بدون علم ولا حجة. الثاني أن يكون ينسب هذا الرجل إلى هذه القبيلة لكنه يحط من شأنه فيها ولا يرضى نسبه، ويقول: هذا نسبه وضيع مثلا. كل هذا من أعمال الجاهلية، لأن الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الناس مؤتمنون على أنسابهم. الناس مؤتمنون على أنسابهم، فمن نسب نفسه إلى قبيلة فإنه يقبل منه هذا. ثم بعد ذلك تأتي مسائل الدعاوى وما دعاوى، ليس هذا محلا، ليس هذا محلها. قال: والنياحة على الميت. هذا نحو هذا الحديث قد مر معنا في آخره: والنائحة إذا لم تمت، ها، إذا إذا لم تتب تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذه النياحة حقيقتها ذكر أوصاف الميت أو ما لا وصف له فيه. كانت عادة العرب أنهم إذا مات الميت بالغوا في وصفه، وقد يزيدون، يعني يصفونه بما فيه، فيقولون: يا جبله مثلا، يذكرون مثلا ما فيه من المحاسن من الشجاعة ومن المعاني التي يرغبون فيها، أو الركن أو ما شابه ذلك مما ينوحون به على موتهم. وهذا أرفع درجات النياحة. وأدخل الصحابة رضي الله عنهم بعض صور النياحة التي ليست من هذا القبيل، كما جاء في سنن أبي داود في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام من النياحة. جعل هذا أيضا من النياحة، كما أنه يدخل في النياحة أيضا ما سيذكر في حديث ابن مسعود الذي ذكره المصنف رحمه الله، فقال: ولهما، يعني للشيخين البخاري ومسلم، ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود. قال العلماء: إنما ذكر الخدود لأن هذا هو الغالب الذي يقع به الناس عند المصائب، وإلا فلو ضرب على صدره أو على فخذه أو ما شابه ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دخل في هذا المعنى، دخل في هذا المعنى. فيدخل فيه فلطم الجسد من أي اتجاه كان، لكن الغالب أن يقع هذا في الوجه. قال: وشق الجيوب. الجيوب هي مدخل الرأس من الثوب عند العرب. إذا قالوا الجيوب فهي مدخل الرأس من الثوب، يعني المكان الذي الفتحة التي يدخل منها الإنسان رأسه في ثوبه أو ثوبه في رأسه، صح ولا ما يصح؟ صح، هذا يدخل رأسه في ثوبه أو ثوبه في رأسه، صح ولا ما يصح؟ صح، حكون يصح. لذي يعملوني يدخلوا زلة السانة ويريد خارج نفسها. يصح؟ طيب جاء في الحديث جاء في قبل أن تختلفوا ويتوقف خلاف عشان نستغل وقت الدرس جاء في حديث عمر رضي الله عنه في خف قال فأدخل خفيه في رجليه واستدلوا على هذا بقراءة من قرأ وجاءت سكرة الموت جاءت سكرة الحق بالموت وسموا هذا قلب في لغة العرب على كل حال هو صحيح وبعدين خذوا الفائدة هذه وراجعوها عند هذه الآية وعند هذا عند باب مسح الخفين من حديث عمر. طيب هنا قال المصنف رحمه الله تعالى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تتمته قال وشق الجيوب وذكرنا معنى الجيب قال ودعا بدعوى الجاهلية فسرها أكثر العلماء بالندب على الميت بمعنى أنهم كانوا يندبون الميت فيذكرون محاسنه فسرها طائفة من أهل العلم بكل دعوة دعا بها أهل الجاهلية مما يخالف الإسلام كالحزبية والتفرق والعصبية وما أشبه ذلك هذا أهم ويدخل فيه أيضا الندب الذي كان يفعله أهل الجاهلية قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة بالدنيا وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة هذا الحديث لم يخرجه المصنف رحمه الله وهو عند الترمذي في نسختك في نفس المتن ولا في الحاشية هذا الذي المرة الأولى قلنا فيها الخطأ ذاك فلا تعتمدها إذا سألت عن نسخة فلا تعتمد هذه هذا قاعدة لماذا؟ لأن هذا من العابثين بالتحقيق هذا المحقق من العابثين بالتحقيق وكيف تعرف العبث بالتحقيق؟ أن يزيد المحقق من جهة نفسه في نص الكتاب أو ينقص منه لماذا؟ مثلا المصنف مرت معنا أحاديث لا يخرجها هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعرفون كما ذكرنا في بداية الدروس في الحضر بداية الدروس أنه كتب كتابه هذا أول ما كتبه وهو في رحلته في طلب العلم في البصرة كما ذكر تلميذه وحفيده عبد الرحمن بن حسن في المقامات ثم لما رجع إلى مجداد فيه والأصل في أهل العلم أنهم كانوا يكتبون هذه الكتب من حفظهم كانوا يعني مثل ما ذكر شيخنا ابن غديان أكثر من مرة هذا العلم اليوم يضع لك كل الكتب على الطاولة ثم يصعد هذا وينزل هذا هذا العلم عند الناس عند كثير من طلبة العلم اليوم أنه ينقل من هذا الكتاب ينقل من هذا الكتاب ينقل من هذا الكتاب ثم يخرج من كتابه كانوا يكتبون من حفظهم أحيانا قد لا يحضره اسم المصنف قد لا يحضره المخرج يسوقه هكذا وقد يبيض له هذا وقع في كتاب فتح الباري كثير نسي أين قرأ هذه الفائدة حتى مر معي للذهبي أنه ضعف رجلا قال ولا أدري من أين كتبته ذكر قول يحيى بن سعيد القطان فقال لا أدري من أين كتبته المهم من هذا أنه قضية التحقيق الحقيقة أن تبقي نص الكتاب على ما هو به خطأ صوابا ونبه بحاشيتك أنت لم يخرج المصنف اجعل حاشية ولم يخرج المصنف تبين أنه لم يخرج المصنف وتخرجه أما أن تأتي وتطحن في الكتاب ما ليس منه ولا في نسخة منه هذا ليس بصواب ولا ليس من الجادة هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وهو من طريق سعد بن سنان أكثر أهل العلم على ضعفه ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن مغفل ومن حديث عمار بن ياسر ولذلك خرجه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة بهذه الشواهد فهو حسن بهذه الشواهد التي ذكرنا يعني حديث عبد الله بن مغفل ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا وهذا حديث أنس سعد بن سنان هذا مختلف فيه وأكثر العلماء الجرح والتعديل على على ضعفه، كما أنهم أيضا يقولون فيه كلام في روايته عن أنس بن مالك، كان أحمد ينكر أحاديثه وما يتفرد به من الأحاديث، ما يتفرد به من الأحاديث. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبده خيرا، يدل على هذا أيضا ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، هذا في البخاري وهو بنحو هذا الحديث، بمعنى أنه إذا أراد الله بعبد خيرا ضاعف له البلاء في الدنيا. هذا كان الأنبياء هم الأكثر بلاء، هم الذين يلونهم ليرفع الله درجتهم كما ذكرنا في أول المجلس. وإذا أراد بعبده شرا أخر عنه حتى يوافيه، بمعنى أنه يكون مقيما على أنواع من المعاصي أو التفريط في الطاعات عافانا الله وإياكم، فلا تنزل به العقوبة، هذا أخطر في العقوبة، هذا أخطر في العقوبة. ومن أحسن ما يروى مما رخص لنا من الرواية عن بني إسرائيل، يعني من أحسن الإسرائيليات التي قرأتها، ما ذكروه عن موسى عليه السلام كريم الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يمر على رجل من بني إسرائيل مقيما على معصية الله، فكلما مر عليه وعظه وذكره، والعبد لا يبصر. وكان موسى عليه السلام يقول له ألا تنظر إلا عقوبة الله، ما تنتظر إلا أن يعاقبك الله أو نحو هذا المعنى، فكان لا يبصر عن فعله. ومر عليه موسى يوما عليه السلام فقال له ذلك، فقال إنك تواعدني عقوبة الله مكذا وكذا ولا أرى ذلك. فأوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام أن أبلغ عبدي أني أملي له حتى آخذه بالأول والآخر. هذا من الآثار العظيمة يتأمله العبد، علم أن من أعظم العقوبات استدراج الله له، قال الله وإياه أن يستدرج الله العبد حتى يأخذه بأول ذنبه وآخره، اجتمع عليه الذنوب فتهلكه. وقد جاء في المسند في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إياك ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه، أو بهذا المعنى الحديث في السلسلة الصحيحة أيضا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الأول ذكرنا الراوي ها ولم يذكر المخرج، هذا ذكر الراوي الحمد لله، وفي هذا الموضع لم يذكر الراوي وذكر المخرج. كذلك العلة والله أعلم أن المصنف رحمه الله أراد أن يكتب عنه، والحديثان كلاهما عن أنس وكلاهما عن الترمذي، أو أنه لم يستحضر صحابي الحديث الثاني ومخرج الحديث الأول. فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط، يصح هذا وهذا. وهذا قال حسنه الترمذي، وهو أيضا من حديث هو من حديث أنس ومن طريق سعد بن سنان المتقدمي ذكره، من طريق سعد بن سنان الذي تقدم ذكره وهو ضعيف، لكن الحديث له شاهد من حديث محمود بن لبيد، ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جميعا، حديث محمود بن لبيد من حديث سعد بن أبي وقاص، ولهذا أودعه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الصحيحة. وحديث سعد بن أبي وقاص بنحوه وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل عليه رحمه الله، فالحديث حسن في الشواهد كما حلتكم على سلسلة الشيخ ناصر رحمه الله عليه. إن عظم الجزاء أي أعظم الجزاء الذي يجازي الله به العبد مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما، في إثبات صفة الحب لله تعالى، إذا أحب قوما ابتلاهم فيبتليهم، يمحص درجتهم، يرفع منزلتهم بها، حتى إن العبد لا يأتي يوم القيامة فيجد، حتى إن العباد في الجنة يعني عندما يرون أهل البلاء ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يتمنوا أن أجسادهم قرضت بالمقارير، قرضت بالمقارير. هذا الحديث أيضا والذي قبله وجه الدلالة منهما للباب والشاهد منهما للباب ظاهرة، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من إرادة الله تعالى بالعبد الخير أن يعجل له المصائب من مرض أو فقر أو ما أشبه ذلك، وأنه أيضا إذا أراد عظم الجزاء لعبده جعل له أنواعا من البلاء. كان بعض السلف يفرح بالضراء ويقول لطلابه إنا كنا نفرح بالضراء كما تفرحون بالسراء، وكان بعض السلف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. هذا جاء عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. نعم مسائل. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن. آية التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد فسرها لنا علقمة وابن مسعود وابن عباس، وذكر هذا بأن العبد ينزل قلبه منزلة الصبر عند نزول المصيبة. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تعالى، فإذا صبر العبد على أقدار الله فإن هذا من الإيمان بالله، لأن من أركان الإيمان التي أجمعت عليها الرسل وعلى الدعوة إليها الإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم، في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، حديث جبريل. نعم. الثالثة الطعن في النسب. طعن في النسب وأنه محرم من الكبائر لأنه من أعمال جاهلية ومن أنواع الكفر، صلى الله عليه وسلم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا إذا اشتد الوعيد، ذكرنا في الدرس الماضي أن الكبائر تعرف إما بالعقوبة في إما بالحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة أو اللعن الذي وطرد من رحمة الله أو النفي في الإيمان أو البراءة من الفاعل. هذا كثير مما يرد فيه في النصوص، وهذه قد اجتمعت في هذا الموضوع، نسأل الله العافية والسلامة. خامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. من يرد الله به خيرا يصب منه، هذا قلنا في صحيح البخاري عن أبي هريرة وهو نص ظاهر صريح. نعم. الثالثة إرادة الله به الشر، وهو أنه يؤخر له عقوبته ويمنع، يعني يمد له، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله، حديث لا إله إلا الله معقل أو سعد عند أحمد، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو قائم عاكف على معصية الله فاعلم أنما هو استدراج يستدرجه الله به. ثم قرأ قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، صلى الله عليه وسلم. السابعة علامة حب الله للعبد، وما ذكر في حديث أنس. الثامنة تحريم السخط. أو السخط، تحريم السخط الذي هو التسخط والتجزع من أقدار الله تبارك وتعالى ومن صوره عند الناس وهي كثيرة، كأن ليس في الخلق إلا أنا، لماذا حصل لي كذا، والله هذا فلان ما يستاهل وهذا فلان ما يستحب وما شابه ذلك. فإن هذا أنواع من التسخط وما أكثرها عند الناس، نسأل الله العافية والسلام. تاسعة ثواب الرضا بالبلاء. ما هو ثواب الرضا إذا ابتلى الله العبد به وهو عظم الجزاء عند الله؟ كنا نود أن نأخذ بابين، ولكن الباب الذي يليه باب في الحقيقة من الباب الذي بعد هذا والذي بعده هي من محن كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء بالرياء وباب إرادة العبد بعمله الدنيا. أكثر المعارك، صح التعبير طبعا، بعض الأشياء أنتم تجدون القص والحذف، يعني من الأشياء التي وقع فيها البحث بشدة عند شراح كتاب التوحيد الكلام على هذين البابين، كيف فرق بينهما رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الرياء وباب إرادة العبد بعمله الدنيا. هل هذا من باب العام والخاص؟ هل هذا الباب زائد على الباب الذي قبله؟ بعض يقول هو باب واحد، لكن المهم أنه فيها كلام طويل، كما أن في مسائله أيضا متعلقة بكتاب الرياء أو باب الرياء فيها مسائل كبيرة جدا، لن نلج هذا الباب. نعم. هذه الصيغ، يعني هذه الصيغ تستعمل عند العرب إلا في المعنى الشرعي الواحد، البلاء والابتلاء شيء واحد، وإنما العلماء يضربون الفرق بين العقوبة والبلاء، وإلا يقولون البلاء والابتلاء والمصيبة شيء واحد، وإنما يبحثون مسألة التفريق كيف يفرق العبد بين أن هذا عقوبة وهذا ابتلاء، والعلم عند الله تعالى، لأنه لا يعلم. العلماء بحثوها، تكلموا فيها وأطالوا، تكلموا على أشياء حسنة فيها، لكن أغلبها راجع إلى وجدان العبد، لا يدريك أن هذا مما أنزله الله تبارك وتعالى أنه عقوبة أو أنه ابتلاء، التوقف في هذا حسن. الشيخ صلى الله عليه وسلم هل كل بلاء هو النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ما اختلج عرق إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر. هذا الحديث حسن على أقل أحوال إن شاء الله، هذا يدل على أن ما ينزل بالعبد هو من أنواع العقوبات التي قد يكفر بها عنه سيئات حتى لا يوافي بها يوم القيامة، لا يوافي يعني لا يأتي بها، ولكن يأتي وقد محاها الله تبارك وتعالى عنه وأزاله. وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم على مسألة ما يدفع به المعاصي أو يدفع به السيئات في المكفرات الذنوب، صنف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله الخصال الموجبة تكفير الذنوب. ما أصاب من مصيبة، هذا الآية بدون واضحة؟ لا، آية التغابن بدون واضحة. لا، ما أصاب وما أصابكم، لا ليست كذا مهمة، ما أصابكم من مصيبة وما أصابكم في آية الشورى. نعم شورى. نعم مثل هذه، نعم هذه، لكن هذا في الحديث أصرح، وهذه كثير من أهل العلم يحملونها على العموم. ما أصابكم حديث الشيخ الثاني تبين لهم هذا هو الدقيق هنا الذي ذكرناه، هل هذه عقوبة أم هذا بلاء وابتلاء؟ لأن العبد أحيانا يكون في طاعة، أحيانا يكون العبد في طاعة كما قال السلف هو عاصم الله تعالى بها، مثل الإنسان الذي يعبده مرائي وفي ظاهر أمره طاعة، صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان لا، قضية التفريق بين المصيبة والابتلاء كلام ابن القيم رحمه الله تعالى إذا قرأوا كلام الحافظ ابن رجب هم من أحسن من تكلم على هذه المسألة، لكن مع هذا قد لا يخلو طالب العلم فيه بقناعة تامة، لأنها مسائل لا يعلمها إلا الله، ولن يخلو أحد إما من ذنب أو تقصير بطاعة. هل يدري أنه إذا نزل به شيء أن يكون معاقبا أو إذا نزل به، ولكن يلزم نفسه التوبة، يلزم نفسه التوبة والاستغفار والصبر عند المصائب. الله أعلم. قال لك حديث صحيح، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم، أبد هذا. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة. صدق الرجل الذي يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه يأتي بالذنب ثم يستغفر ثم يأتي بالذنب، قال قد غفرت لعبدي كثيرا. هذا لا لا لا، ولذلك قلنا في سياق الدرس لا يحتج بالقدر في المعايب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب. هذا اتفاق من أهل السنة والجماعة فارقوا به الجبرية، لأن الجبرية يقولون بأن العبد مجبور على أفعاله، فإذا جئت إليه إلى العاصي فإنه كما يقول ابن القيم يحتج لله، يحتج لنفسه بما لا يحتج لله تعالى في قدره، هذا شأن الجبرية. فكون الإنسان يفعل المعصية يقول قدرها الله عليه، لا، نقول له كذبت، ما يدرك أن الله قدرها عليه. الله قدر لك الفعل وقدر لك الترك، ثم قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. منها منها لا، هذا فيه تفصيل عند طائفة من أهل العلم ومنهم الشيخ صالح بن فوزان وغيره قبل الشيخ، أنه إذا كان هذا ممن له مكانة أو منزلة تؤثر في الناس في جهاد أو أمن أو علم أو ما شابه ذلك، ولهذا جرى كلام العلماء في التراجم وفي الأشعار وفي المرديات، أنا بيقولون محاسن العلماء ومحاسن الأمراء ومحاسن الأئمة وما شابه ذلك، وهذا كثير في كلامه. فما اسم صلاح الدين مثلا؟ يقولون ما أتى صلاح الدين، ما أدراك ما صلاح الدين؟ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام عندما يذكره استقرأ عجبا من طبعا نوع من التصوف الأشعرية، لكن من نظر في سيرته علم ما كان عليه أولئك القوم. وقبله نور الدين الشهيد محمود زنكي من عماد الدين زنكي رحمه الله الجميع، وطبعا الشهرة لصلاح الدين الأيوبي. لماذا؟ لأنه الذي فتح بيت المقدس، ختم الأمر ففتح بيت المقدس. كانت غاية عماد الدين زنكي أن يفتح بيت المقدس، ولكنه قتل دون ذلك، ثم قام بالأمر بعده ولده نور الدين الشهيد محمود زنكي. هذا إذا قرأ ترجمته فإنه كما يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: نظرت في سيرة الخلفاء والأمراء إلى زمن فلم أرى سيرة بعد سيرة الخلفاء الراشدين أحسن سيرة من سيرته. إنه مآثر عظيمة جدا. المهم أن كما يعني نعلم أن صلاح الدين الأيوبي هذا جندي من جنود نور الدين محمود زنكي، يعني عسكري من عسكري، الله يفتح على من يشاء. فما اسم صلاح الدين؟ اسمه يوسف، اسمه يوسف رحمه الله تعالى. الله يبارك فيك، كلنا منصرفون ان شاء الله، حتى الممنوع من الصرف ان شاء الله. الذين العلماء العالمين يا رب.